ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان إطلاقه في تلك للقرافي وعمم التقي إذ ينافي. هذه مسألة أصولية أخرى وهي مسألة اللفظ العام عام في متعلقاته، قاعدة أصولية يقول العلماء اللفظ العام عام في متعلقاته. ما هي المتعلقات؟ متعلقات الزمان المكان الأحوال، يعني كل تكليف لا بد له من زمان يقع فيه ولا بد له من مكان يقع فيه، وتتعلق به أحوال يعني صفات مثل الألوان مثل الكمال والنقص والسواد والبياض وغير ذلك. طيب إذا وجدنا لفظا عاما فجماهير العلماء يقولون هذا اللفظ العام عام في متعلقاته، يعني نجعله عاما في الزمان وعاما في المكان وعاما في الصفات والأحوال. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية والزاني هذا لفظ عام لأن المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم. فمعنى الآية عند جمهور العلماء اجلدوا كل زان في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال وصف، هذا معنى الآية عنده. فالعام في اللفظ عام في متعلقاته، وهذا العموم من باب الاستلزام، يعني يستلزم أن يكون كذا، ولهذا المؤلف قال ويلزم العموم في الزمان، يعني دلالة اللفظ العام على عموم الزمان والمكان والأحوال هي دلالة التزامية. إيش يعني دلالة التزامية؟ يعني دلالة عقلية، دلالة عقلية وليس دلالة لفظية، لأن دلالة الالتزام دلالة عقلية كما تعرفون، بخلاف دلالة المطابقة والتضمن فهي دلالة لفظية. طيب القرافي رحمه الله أبو العباس أصولي كبير فقيه إمام من كبار فقهاء المالكي قال بأن اللفظ العام مطلق في متعلقاته، يعني ما قال عام في متعلقاته كالجمهور، قال مطلق. وعرفنا الفرق بين العام والمطلق، العام يشمل أفراده دفعة واحدة والمطلق يشمل أفراده دفعة بعد دفعة، يعني واحدا بعد واحد وليس في وقت واحد، زي المسجد هذا والكرسي هذا، المسجد هذا يشملنا جميعا في وقت واحد، صحيح كلنا الآن مشمولون بالمسجد، ولكن هذا الكرسي اللي يشملنا جميعا نعم يشملنا جميعا ولكن واحدا بعد واحد، يعني أجلس أنا ثم أقوم ثم يبدأ كل واحد فيكم يجلس، كل واحد فيكم سيجلس على هذا الكرسي ولكن واحدا بعد واحد، هذا معنى على سبيل البدلية. العام والمطلق هكذا، العام يشمل أفراده جميعا في وقت واحد والمطلق يشملهم ولكن واحدا بعد واحد. طيب القرافي رحمه الله قال العام مطلق في متعلقاته، لهذا قال إطلاقه في تلك للقرافي وعمم التقي إذ ينافي. طبعا ضبط البيت المشهور وهكذا قرأناه على شيوخنا وعمم التقي إذا ينافي، وعمم التقي، التقي هو تقي الدين ابن دقيق العيد. فعلى الضبط هذا المشهور متداول أن المعنى أن تقي الدين ابن دقيق العيد قال هو عام إذا كان ينافي الإطلاق، وأما إذا كان لا ينافي الإطلاق فهو إيش؟ فهو مطلق. يعني كأنه وافق ابن دقيق العيد في صورة ووافق الجمهور في صورة أخرى. لكن كلامه رحمه الله خاصة في شرح العمدة عند حديث أبي أيوب الأنصاري أتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت تجاه القبلة، كلامه يدل على أنه مع الجمهور وليس مخالفا له، وهو يرد على القرافي. فتقي الدين بن دقيق العيد هو مع الجمهور في أن العام في الألفاظ عام في متعلقاته. لماذا؟ لأن القول بالإطلاق ينافي العموم، وعلى هذا ينبغي أن يقرأ البيت وعمم التقي إذ ينافي. يعني تقي الدين قال هو عام لأن القول بالإطلاق ينافي العموم. ليش يا أبا العباس القرافي تقول بأنه مطلق؟ قال لي لأنه ما في أي لفظ يفيد العموم، ألفاظ العموم محصورة ولا لا؟ محصورة، والقرافي نفسه ألف في صيغ العموم حصرها، يعني قال ما في لفظ من ألفاظ العموم في المتعلقات ولا في الزمن ولا في المكان، فكيف جعلته عما؟ فما في لفظ في النص يدل على عمومه في الزمان والمكان والأحوال، والعموم يستفاد من الألفاظ وهو من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني. والجواب عن هذا أن يقال لأبي العباس القرافي العموم الذي ادعيناه هنا هو عموم التزامي وليس عموما لفظيا حتى تطالبنا باللفظ. يعني لو قلنا بأن العموم هنا عموم لفظي مستفاد من الألفاظ، نعم كلامك صحيح، سنطالب باللفظ العام وما عندنا لفظ عام في الزمان والمكان والأحوال، ولكن نحن نقول هو عموم التزامي، يعني الدلالة فيه دلالة التزامية وليست لفظية، فلا تطالبنا بلفظ، إنما أخذناه من الدلالة العقلية، لأن عموم الحكم هذا إذا ما جعلته عاما في الزمان والمكان والأحوال فإنك ستخصصه ببعض الزمان وببعض المكان وببعض الأحوال، وهذا ينافي العموم، والتخصيص ينافي العموم. ولهذا قال وعمم التقي وإذ ينافي، فالقول بالإطلاق ينافي العموم. لماذا؟ لأن القاعدة في الإطلاق كما عرفنا سابقا أن المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده، اللفظ المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده. لو قالك اسقني ماء فسقيته مرة واحدة وفي هذا الإناء، امتثلت الأمر ولا لا؟ امتثلت الأمر في اللغة وفي العرف. طيب يلزم على هذا أن تسقط كل العمومات الواردة في الكتاب والسنة، لأنه ما من عام فيها إلا وقد عمل به السلف الصالح في زمن من الأزمنة أو في مكان من الأمكنة أو في حال من الأحوال. فإذا جعلته مطلقا فيلزم عليه سقوط هذه العمومات وعدم العمل بها. فأقول أنا والله ما أجلد الزاني لأنهم جلدوا أيام الصحابة وأيام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أجلد شارب الخمر لأنهم جلدوا في ذلك الوقت. ليش؟ لأنه مطلق، والمطلق يتحقق بفرد من أفراده. فلهذا ابن دقيق العيد رد على القرافي وقال بأن قول القرافي يلزم عليه لازم فاسد، واللازم الفاسد يدل على فساد الملزوم، فساد القول. ما هو الفساد؟ قال يلزم على قول أبي العباس القرافي أن تسقط كل العمومات الواردة في القرآن والسنة. ليش؟ لأنها عنده من المطلق، والمطلق يتحقق بفرد من أفراده، وهذه العمومات قد عمل بها السلف الصالح ولو مرة واحدة، وهذا باطل بالإجماع. هذا معنى قولي ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان إطلاقه في تلك للقرافي وعمم التقي إذ ينافي. توقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.